لتموت. عملوا مؤتمرات سرية على إسقاط كلمة قل فقط، ما استطاع. القرآن يحفظه النساء والرجال في البادية والحاضرة، كيف نسقط منه كلمة؟ عاجزوا. إذا قالوا نحتال عليهم ونبعد القرآن من بينهم ونحول إلى الموتى، ونجحوا. من أندونيسيا إلى موريطانيا قبل هذه الإفاقة الجديدة من 50-60 سنة، إذا مررت بزقاق زنقة شارع ضيق وسمعت القرآن يقرأ، اعلم أن ميت هناك على طول الخط. حتى إن نقابة في بلد إسلامي، هذه النقابة مخصصة بهذه، قالوا يا سيد توفي الوالد اليوم وإلى الوالدة، نريد 10 من طلبة القرآن. يقول من فئة 100 ليرة وإلى 50، إذا كان فقير فئة 50، غني. وأبعدت هذه الأمة عن القرآن بعدا كاملا، لا يدرس ولا يجتمع عليه ولا، وحولوه إلى الموتى في المقابر وفي البيوت. تباتم قبل هذه الدولة المباركة في الروضة، تبات يجتمع القراء، تبنا ختمة على سيد فلان 1000 ريال الواحد، وأزيدكم ولنا. قالوا القرآن تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر، فألجم العلماء وما أصبح من يقول قال الله. إياك أن تقول قال الله. القرآن فيه الناسخ المنسوخ، وفيه الخاص والعام، لا تتكلم. فألجم العالم الإسلامي بحيث لا يقول رجل مستشهد بأمر أو نهي قال الله أبدا. ومن أراد أن يقف على هذه أصحاب الفقه المالكي، حاشية الحطاب على خليل يجدها. صوابه خطأ إن فسرت القرآن وأصبت أنت مخطئ، وإن أخطأت كفرت. إذا من يقول قال الله؟ من يقدم على هذا؟ وأخيرا البرهنة، نجحوا. نعم، ما الدليل؟ أما استعمرتنا هولندا في أندونيسيا 100 مليون؟ أما استعمرت ممالك الهند العظيمة الطويلة بريطانيا، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، ما استعمرتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، كيف تم هذا؟ بعدما قتلونا سلبوا الروح، نزلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل من إفاقة؟ ما زلنا. من منكم لما فرغ من العمل مع إخوانه في المصنع في الدائرة وتوضأوا وأرادوا أن يصلوا يقول لأخي أسمعني شيئا من القرآن؟ لا أحد. أو يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، يمر به مؤمن يقول أنت تحسن القرآن؟ قال نعم. من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن. نسمع نبكي؟ ولا أحد. ما زالت تلك الصفعة قائمة. كل ما في الأمر أصبح يوجد من يفسر القرآن، لا أقل ولا أكثر. يقول قال الله وقال الرسول. أعيد تلاوة الآية، ننتقل إلى غيرها وإلى لا. اسمع: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قلها أطهار وإلا حيض، كل صالح